السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنشرح لحضراتكم برنامج أدوب إيديشن اللي بنسجل بيه صوت عشان الإخوة يستخدموه في تسجيل صوتهم للرد على الشبهات وتفنيد عقائد غير المسلمين. البرنامج طبعا ان شاء الله هيكون موجود تحت الفيديو في اليوتيوب ومضغوط، فاول ما هتحمل البرنامج وتفك الضغط هتلاقي الملفين دول ظهروا بعد فك الضغط. هنفتح الملف ده دبل كليك، هنا اللغة طبعا ما فيش عربي فهنشتغل على الانجليزي. بقوله نيكست نيكست نيكست اكسبت. هنا طالب مني السيريال نمبر، بفتح هنا، كل دي ارقام سيريال نمبر للبرنامج، ممكن اخد اي سيريال من دول كلهم شغالين. كليك يمين كوبي واجيب البرنامج كده، كنترول في واقوله نيكست نيكست نيكست انستول، بيسطب لنا البرنامج على الجهاز. لو ظهرت الرسالة دي هقول له كنسل واقول له فينش. طبعا طلب مني ريستارت للجهاز، مش لازم اعمل ريستارت دلوقتي، هقفل الكيجن واقول له نو مش هعمل ريستارت، واشوف البرنامج. برنامج نزل اهو، افتحه دبل كليك. طبعا بيجيب لي الرسالتين دول سواء يس او نو، مش مشكلة دلوقتي. كده البرنامج فتح معايا. طبعا كل الاصوات دي كلها موسيقى، كل الاصوات دي كده كلها موسيقى. طبعا احنا مش عايزين موسيقى ولا عايزين الكلام ده كله. طيب احنا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين نسجل بيه ونعمل مونتاج للصوت بتاعنا. فهنيجي هنا نعلم على كل دول ونجيب كليك يمين ونقول له كلوز فايلز يس تو اول، كده قفل لي كل الحاجات دي خلاص، انا مش محتاجها اصلا. بعد كده هدوس هنا خلاص. كده انا ممكن ابدا اسجل بالبرنامج. اسجل ازاي؟ هجيب هنا على الزرار ده وادوس ريكورد. هنا تقريبا جوده الصوت اللي انا ممكن اسجل بيها، اخلي كل حاجه زي ما هي وادوس اوكي. طبعا وانا بتكلم دلوقتي الصوت بيظهر امام حضراتكم على الشاشة، الذبذبات والتردد بتاع الصوت ظاهر دلوقتي على الشاشة. طيب انا مثلا خلصت التسجيل بتاعي وعايز ابدأ امنتج، ممكن مثلا وانا بتكلم اقف شوية، عايز اشيل الوقفة دي ممكن اكح، عايز اشيل الكحة دي، جنبي مثلا طفل بيعيط عايز اشيل العياط بتاعه من التسجيل، هعمل ايه؟ يا اما هدوس هنا ستوب، يا اما ادوس على المسطره. لو دوست برضو على المسطره هيعمل ستوب خلاص كده. طيب ببدا اشغل التسجيل من الاول. طبعا وانا بتكلم دلوقتي الصوت بيظهر امام حضراتكم على الشاشه، الذبذبات والتردد بتاع الصوت ظاهر دلوقتي على الشاشه. طيب انا مثلا خلصت التسجيل بتاعي، طيب دي مثلا حته زياده انا عايز اشيلها، ممكن اجيب كليك يمين عليها وادوس كات، او ممكن وهي كده متعلم عليها زي ما هي ادوس في الكيبورد ديليت مسحها لي. ممكن اكبر حجم الشريط ده كده بالبكره اللي في الماوس خلاص اهو، وامشي. دي مثلا حته زياده اقدر اشيلها بالديليت في الكيبورد زي كده. امشي شويه، دي مثلا كحه، اعمل ايه؟ اقوم جاي عليها كده برضو وادوس ديليت، كده انا مسحتها. اي زياده اعلم عليها بالماوس كده وامسحها. دي ايه؟ عايز اشيل. طيب دلوقتي عشان المؤشر ده وصل لغايه اخر الشاشه هنا، توقف البلاي بتاع البرنامج. طيب اعمل ايه عشان يفضل ماشي معايا عشان اكمل باقي الصوت اللي ورا؟ لما اجي اشغل ادوس على الزرار ده، هندوس كده ونشوف هيقف على اول الشاشة ولا هيكمل. العياد بتاعه من التسجيل خلاص. هعمل ايه؟ بيكمل اهو. انا باجي مثلا على الزيادات دي، ديليت، اي زيادة هنا ادوس عليها ديليت ديليت ستوب، يا اما ادوس على المصدر ديليت. خلاص كده انا تقريبا شلت الزيادات اللي موجودة في الصوت كلها. طيب انا لو عايز اجيب حتة تتكرر كتير زي كده مثلا، ادوس هنا على الشاشة على الشاشة على الشاشة. لو عايز اجري بدوس هنا بيجري معايا، عايز ارجع ادوس هنا بيرجع. وان كان احنا معظم شغلنا بالماوس، يعني احنا بنمسك المسطره دي كده وبنمشي كده من هنا ومن هنا وبنجري ايه بالماوس نفسه، يعني دي مش هنحتاجها كتير قوي. يعني هنا لو دوست هنا بيعمل تباعد في دي، يعني دي كده بتقوم بشغل البكره اللي انت بتعمله كده، بتقرب كده بالبكره وبتبعد، دي بتقوم بشغل البكره، بتقرب اهي وبتبعد. ماشي. دي هنا شايفين كده حجم الصوت هنا قد ايه، لو دوست كده هيصغر، لو دوست كده هيكبر. طيب ايه تاني؟ افرض مثلا في حتة هنا فيها غلطة انا عايز اشيلها، وليكن مثلا الكلمة دي، ممكن اكح. كلمة اكح دي غلطة. ماشي كده. افرض انا عايز اسجل مكانها اي كلمة تانية، لو دوست على كنترول مسطرة هيبدأ يسجل مكان الكلمة دي. ولو انت معلم بالماوس وظهر لك اللون الابيض ده على الحته اللي انت عايز تسجل مكانها، يبقى كده التسجيل بتاعك مش هيتعدى الحته دي بالظبط كده. لكن لو سبتها كده من غير ما تعلم، التسجيل بتاعك هيتعدى الحته دي. يعني نضرب مثال اهي، كنترول مسطره مسح لي الحته دي. ماشي كده. لو انا بقى معلمتش بالابيض على الحته دي وقلت كنترول مسطره، هيفضل ماشي وعمال يمسح في اللي قدامه اهو. خلاص كده. طيب افرض انا عايز اعمل صدى صوت للتسجيل بتاعي، اعمل ايه؟ بعلم كده على الصوت كله بالكنترول ايه، اهو كنترول ايه علم لي على الصوت كله. وباجي هنا بجيب افكتس، وبجيب هنا دايلي افكتس، وبجيب ايكو صدى، وهنقول له ايه شغل عشان نشوف الصوت اللي احنا عايزينه. طبعا انا بتكلم دلوقتي الصوت بيظهر امام حضراتكم على الشاشه، الذبذبات والتردد بتاع الصوت ظاهر دلوقتي على الشاشه خلاص. طيب انا مثلا خلصت التسجيل بتاعي وعايز ابدا امنتج، ممكن مثلا وانا بتكلم اقف شويه، عايز اشيل الوقفه دي، هيفضل ماشي وعمال يمسك قدامه خلاص كده. كل دي اصوات اقدر ان انا ايه ابدل فيها زي ما انا عايز. خلاص. طبعا في هنا اوكولايزر كامل اهو، ممكن اغير فيه زي ما انا عايز. يعني اقرب الاصوات الصوت ده بيبقى كويس. طبعا انا بتكلم دلوقتي الصوت بيظهر امام حضراتكم على الشاشه، يعني عامل صدى وفي نفس الوقت الصدى مش مبالغ فيه يعني. طب افرض انا مثلا ظبطت شويه في الصوت ده وعملت فيه شويه شغل، كل ما اجي اسجل اقعد اعمل شويه الشغل دول؟ لا، ممكن بعد ما انا اظبط زي ما انا عايز اجي هنا على اد واسميه مثلا مكافح الشبهات. خلاص اوكي. الصوت ده انزل لي هنا، بعد كده كل ما اجي احط صدى على الصوت اقوم جايب مكافح الشبهات دي وادوس اوكي، خلاص الصدى اللي انا عملته نزل على الصوت. نجرب. طبعا انا بتكلم دلوقتي الصوت بيظهر امام حضراتكم على الشاشة. طيب ممتاز. افرض انا عايز اسجل حتة تانية من بره واحطها هنا جوه البرنامج زي كده مثلا، انا كده بدأت تسجيل تاني اهو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كفاية. عايز اخد الحتة دي بقى، اخدها كده اعلم عليها كده وكنترول اكس، يقطعها، ادوس كنترول اكس اهو قطعها، هنعمل اندو، وبرده ممكن هنا ادوس كات خلاص، واروح في الحته اللي انا عايز احط فيها الحته اللي انا سجلتها دي، وليكن مثلا هنا كنترول في او كليك يمين ودوس بيست. خلاص كده اهو، انا ندوس هنا دلوقتي كنترول في، نزل الحته اللي انا سجلتها دلوقتي من بره اهي. خلاص التسجيل بتاعي، انا كده بدات تسجيل تاني اهو. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. طيب طبعا هو في حاجات تانية البرنامج، وفي مهارات كتير جدا اي واحد ممكن يكتشفها بقى مع نفسه، لكن انا قلت اللي اي واحد فينا محتاجه عشان يسجل بصوته ويستخدم التسجيل في عمل الفيديوهات الدعوية او فيديوهات الرد على الشبهات او فيديوهات تفنيد عقائد النصارى وغيرهم. خلاص كده. طيب عايز بقى احفظ الشغل اللي انا عملته ده، عايزين نحفظ، نعمل ايه؟ هنجيب هنا فايل وندوس سيف از، واكتب مثلا مكافح الشبهات، وهنا ممكن احفظ الصوت بكذا صيغة، ممكن في ويف، في ام بي 3، في كذا صيغة ممكن تحفظ بها الصوت ده. انا بحب اشتغل على طول على ام بي 3 افضل، يعني الصوت بيطلع جيد ونقي. بختار المكان مثلا اللي انا عايز احفظ فيه، مثلا اي مكان يعني، اقول له سيف الرسالة دي عشان ما تظهرش تاني، اعلم هنا واقول له اوكي، بعد كده مش هتظهر تاني خالص. بس الصوت بقى اللي انت سجلته ده هتاخده وتضعه في برنامج سوني فيجاس زي ما احنا شرحناه امبارح. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.